والسكون حركة وليست عدما، لأن العدم إنما هو وقف الكلمة قبل دخول عوامل الإعراب عليها، فالكلمات قبل دخول عوامل الإعراب عليها موقوفة، أي لا يحكم عليها بشيء، فإذا دخلت عليها العوامل حكم بإعرابها، فتكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. فالسكون حركة، وحذف النون حكم أيضا، وحذف النون حرف أيضا باعتبار الحكم لوجود الحرف قبل دخول عامل الإعراب، فلما دخل عامل الإعراب ووقع الحذف سمي الحذف حرفا باعتبار متعلقه المحذوف. فعد المصنف للسكون في الحركات وللحذف في الحروف صحيح.